شبكة الذكر الحكيم تقدم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. الذين إذا كانوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب كتاب مرقوم ويل وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. إِذَا تُتْلَى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا ثم إنهم لصالوا الجحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون وما تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل سوء